السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن يباركها وأن يكتب لها وبها وفيها النفع والقبول، اللهم آمين. من هنا نبدأ، وما زلنا مع محور الإيمان والعقيدة، وأساسه معرفة الله عز وجل، معرفة حقيقية، معرفة تؤثر في القول والفعل والحال والسلوك والعمل. لا بد من إتمام هذه المعرفة على الوجه الأمثل. ولو راقبنا أولئك الأبرار الذين حملوا رسالة الإسلام على أكتافهم بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، وتفحصنا أحوالهم وتدبرنا سيارهم، لوجدنا أن الذي كان يحركهم هو معرفة الله عز وجل. عرفوا الله عز وجل فأخلصوا له العمل وصدقوا في أعمالهم، لذلك سموا بالأبرار. ونحن في دروسنا هذه نتناول أقوال أولئك الأبرار الصالحين عن المعرفة، ونشرح وصاياهم بشيء من الإجمال مع التوضيح الكافي. من أولئك الأبرار الذين كانت لهم أقوال طيبة في المعرفة والدلالة عليها وبيان أركانها، وبيان أركانها ومبانيها، شقيق ابن إبراهيم البلخي. هذا الاسم ينبغي أن نتذكره. لا، هو إبراهيم غير شقيق، ده شقيق. نعم، شقيق البلخي، شقيق، شقيق ابن إبراهيم أبو علي البلخي. هذا الرجل أحد الأعلام الأبرار الذين يعني رزقهم الله عز وجل القبول، وكتب لأعمالهم وأقوالهم البقاء. عرفه العلماء فقالوا هو الإمام الزاهد شيخ خراسان. خراسان دي في نواحي إيران وباكستان وأفغانستان. شيخ خراسان أبو علي شقيق ابن إبراهيم الأزدي البلخي. قتل شهيدا في معركة تسمى بمعركة كولان ناحية بلاد الترك، اللي هي برضو ناحية أفغانستان وباكستان وإيران، المنطقة دي يعني، سنة 194 هجرية، يعني هو من علماء القرن وزهاد القرن الثاني الهجري. وده اللي احنا هنعيش معاه النهاردة اللقاء، نتعرف على أقواله وأحواله ووصاياه التي تفيدنا في البناء الإيماني. ما هو الإيمان ده ليه بناء، بيعتمد زي ما قلنا على المعرفة، بس في تفصيلات عجيبة إن شاء الله نسمعها. أول شيء نلتقي به مع شقيق ابن إبراهيم البلخي. قبل ما أقول، على فكرة شيخه إبراهيم ابن أدهم، شيخه إبراهيم ابن أدهم وتلميذه حاتم الأصم، والثلاثة أعلام، يعني كأن العلم إيه؟ ميراث، ميراث. يبقى إبراهيم ابن أدهم خرج لنا شقيق ابن إبراهيم البلخي، وشقيق البلخي خرج لنا حاتم الأصم. وكثير من هذه الأقوال إن لم تكن كلها اللي هتسمعها دلوقتي من رواية حاتم الأصم، هو اللي بينقلهن، ودي وصايا كبيرة وعظيمة. قال شقيق ابن إبراهيم البلخي وهو يوضح بدايته بقى إيه البداية بتاعته: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم، ولبست الصوف 20 سنة، ولا أدري أني مراء، حتى لقيت عبد العزيز ابن أبي رواد فقال لي: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولسانك وسمعك وجميع جوارحك، وتعبده ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله أو وأن ترضى بما قسمه الله لك، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. الشأن يعني الشأن في الثلاث حاجات دولة: أن تعرف الله بقلبك وسمعك وبصرك وجميع جوارحك، أن ترضى بالله عز وجل وعن الله، وأن ترضى بما قسمه الله لك. ثلاثة: أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس المخلوقين. ودول ثلاث وصايا شرحهم يجي. بس أرجع تاني الكلام وبيقول: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة. هو الشعر معصية؟ عشان يقول توبت منه، هو يعني أي شعر؟ الشعر الماجن، أو الشعر الذي يشتمل على هجاء الناس، الهجاء اللي هو إيه؟ الشتيمة والسب يعني، أو الشعر القبيح. والله تعالى يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإحنا عندنا من أحسن الشعراء وأفضلهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان ابن ثابت، بل إنه هو كان حسان ابن ثابت نبي صلى الله عليه وسلم بيجعله متحدثا رسميا في ميدان الشعر، فيقول له: أهجهم وروح القدس معك. يعني كان كل قبيلة تأتي بشاعرها فيذكر أمجادها وأحوالها وأخبارها وأيامها فيفتخرون، والفخر ده عند العرب له مجال، لأن الشعر ده مجالات: في مجال الفخر، في مجال الرثاء اللي هو الموتى يعني وذكر مآثرهم، في مجال المدح، في مجال الوصف، في مجال الهجاء، وهكذا، وفي شعر الزهد والرقائق. المهم فكانوا يجيبوا الشاعر بتاعهم يتكلم عن فضلهم ومكانتهم ويبين اللي عندهم، فيقوم من حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيقول فرزقني الله التوبة من الشعر عموما، ولا من الشعر الذي لا يصلح، من الشعر القبيح، من الشعر الخبيث، من شعر الهجاء، من شعر الغزل، والغزل ده برضو نوع من أنواع الشعر، الغزل اللي هو القبيح يعني، وإلا فالغزل العفيف لا شيء فيه، اللي هو كلماته لا تحرك الشهوة ولا تؤثر في النفوس بتهيجها ودفعها نحو ما يغضب الله عز وجل. ونعصم قال: إن من البيان لسحرة، البيان اللي هو إيه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إن من البيان لسحرة. والبيان بقى الأعظم الذي يعجز الخلق جميعا والجن والإنس معهم من أولهم إلى آخرهم عن أن يأتوا بحرف واحد من مثله، القرآن الكريم، ثم يليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح من تكلم بالعربية وأوتي جوامع الكلم، ثم كلام أصحابه فالربانيين فأولئك الأبرار الذين يتكلمون عن حسن نية. بيقول: وخرجت من 300,000 درهم. 300,000 درهم دو رأس ماله خرج منهم، يعني إيه؟ يعني تصدق بهم، أنفق في سبيل الله عز وجل. ولبست الصوف 20 سنة. هو يعني الصوف زمان كان إيه؟ إحنا قلنا قبل كده أن الصوف كان رمز الفقر، الصوف ده الملبس الخشن، وصار شعارا للزاهدين، حتى الصوفية بينسبوها لبس الصوف لأنهم كانوا زهادا مش بتوع دنيا، فلبس الصوف علامة الزهد والعبادة والتخلي عن الدنيا وما شابه ذلك. بس بسم الله ما شاء الله دلوقتي الأحوال اتغيرت، ولبس الصوف إيه؟ علامة الأباهة والمنجاه والعظمة، فهي مش مشكلة صوف. طب ممكن نخلي الأسئلة في الآخر عشان تتواتر الأقوال بس. والبعض بيسمي الصوفية من الصفاء لأنهم أصحاب قلوب نقية ونفوس سمحة، وإحنا كلنا صوفية زي ما قلنا قبل كده، إذا كانت الصوفية تعني الزهد في الدنيا، يعني الدنيا ما تسكنش قلوبنا وما نكونش فيها يعني على درجة من الحرص والطمع والجشع، بس نأخذ منها ما أحل الله عز وجل على الوجه الذي يروق لنا طالما فرض الله عز وجل، بس أهم حاجة ما تشغلناش في قلوبنا. ولو كانت الصوفية هي الصفاء فكلنا كده، لأن المسلم ينبغي أن يكون زاهدا في الدنيا، يعني لا تسكن قلبه بل تكون بين يديه وتنعم بحلالها ما شاء، وأن يكون صاحب نفس سمحة صافية نقية بريئة وخالية من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء، فإحنا كلنا صوفية خلاص خلصت المشكلة. لكن مجرد ما نسمع كلمة صوفية دلوقتي ما بيجيش المعنى ده، بيجي المعنى أهني الشخليل بقى جماعة اللي مدد وحي والطواف حول الأضرحة وتقبيل الأعتاب، واتخذوا الشيوخ بتوعهم أربابا من دون الله يشرعون لهم من الأوراد ما شاءوا. لا طبعا هذا كلام لا يليق، وإحنا مبنانا على الكتاب والسنة زي ما بينا. فبيقول لبست الصوف 20 سنة، يعني الرجل تزاهد وتعبد وتفرغ لإيه؟ للعبادة والإقبال على الله عز وجل، ومفكر أن مسألة مجرد ما يسيب فلوسه ويتصدق بيها ويلبس حتة الصوف دي رمز الفقر يبقى كده دخل في الزهد. فقابل واحد من الأعلام اسمه عبد العزيز بن أبي رواد أحد الأعلام الكبار، فلا كده قال له ليس الشأن في أكل الشعير، يعني أنت سبت الدقيق الفاخر ورحت أكل الشعير اللي هو السن ده، خبز السن ده كان زمان هو تعرفه أسمر بقى وشغلانة، يعني دلوقتي حد يعرف أكله؟ ده اللي بيأكله بيأكله مضطر. فالمهم بيقول ليس الشأن في أكل الشعير ولا في لبس الصوف، المسألة مش مسألة مظهر، المسألة مسألة حقائق. يبقى الصوفية مظاهر ولا حقائق؟ لا الصوفية الحقة حقائق، دي الصوفية الحقة. الصوفية بقى للنبي عليه الصلاة والسلام ورثها لنا بقى، معلش في تناول مبحث الصوفية مفيش مانع نقول صوفية إطلاقا، لا مشحة في الاصطلاح، بس أهم حاجة تكون مبنية على إيه؟ على القرآن والسنة. من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ويتفقه فلا يقتدى به، ده كلام سيد الطائفة الصوفية في زمن الجنيد ابن محمد رحمة الله تعالى عليه. إنما الشأن بقى إيه؟ غير اتجاهك بقى حل، زي دلوقتي ليست السلفية في لحية تطول أو تقصر وفي جلباب يطول أو يقصر وفي سواك أمسكه في يدي، لا ليست السلفية هكذا، لكن السلفية حقائق، تحكيم للقرآن، تحكيم للسنة، تنفيذ لهما، تطبيق عملي لهما، سلوك، كل ما يخطر على بالك. طب هل معنى كده أن احنا رفضنا اللحية؟ لا، بس ما قلتلكش هي الأساس، الأساس الحقائق. هو إيه اللي خلى الواحد يطلق لحيته؟ هو أطلق لحيته وبعدين آمن ولا آمن وأطلق لحيته؟ آمن وأطلق لحيته، انطلقت من بناء قلبي، من بناء إيماني، علشان كده لازم نعدل المفاهيم بتاعتنا. فبيقول له الشأن بقى إيه؟ تعال شوف بقى المعرفة بقى حيقولها له. واحد، أن تعرف الله بقلبك ولسانك وسمعك وجميع جوارحك. طبعا بقلبك ده العقيدة القوية التي لا يشوبها شيء من الأخطاء، التي تسلم من الرياء وصنوف الشرك. ولسانك، أن تعرف الله بلسانك، إزاي بقى بلسانك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعسم كان يقول قولوا لا إله إلا الله. وسمعك، يعني ودنك دي ما تسمحش يدخل، أصل الودن دي القمع اللي بينزل للقلب، عارف القمع كده اللي بيعايروا بيه الزيت والكلام ده، هي دي اللي بتدخل للقلب، فما تسمحش ان يدخل قلبك حاجة تلوث صفاء التوحيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ما تخليش ودنك تدخل حاجة لقلبك لحسن حال، ممكن تلوث التوحيد حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وجميع جوارحك، أن تعرف الله بجميع جوارحك، يعني تشغلها في إيه؟ في طاعة الله عز وجل. الجوارح اللي هي إيه؟ أعضاء الجسم، يعني اللي هي بقى العين والرجل والإيد وكل ما يخطر على بالك. وتعبده ولا تشرك به شيئا، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين، وأن ترضى عن الله أو أن ترضى بما قسمه الله لك. رقم ثلاثة، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. قبل ما ندخل لشرح الثلاث حاجات دول اللي هم معرفة الله عز وجل، الرضا عن الله أو بما قسم الله، الثقة بما عند الله، قبل ما نشرح الثلاثة دول أقول لك مباني أهل الإيمان في حياتهم مع الله على 4 أركان. مباني أهل الإيمان في حياتهم مع الله على كم ركن؟ 4 أركان. واحد، معرفة الله تعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ده واحد، معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. اثنين، معرفة النفوس وشرورها ودواعيها، أعرف نفسي، أعرف الشر اللي فيها ودواعي الشر ودواعي الخير. ثلاثة، معرفة وساوس العدو ومكائده ومصاليه، المصالي يعني الفخاخ، فخر بن صبهولي. من العدو بقى ده؟ الشيطان. معرفة وساوس العدو ومكائده وحباله وفخاخه. أربعة، معرفة الدنيا وغرورها وتلوينها وكيف الاحتراز منها والتجافي عنها. كيف الاحتراز منها؟ إن ما أعش فيها واشتغل لها وتستعبدني من دون الله، لأن في ناس عبيد للدنيا، تعس عبده الدينار، خلاص تعس عبده الدرهم. في ناس كتير عبيد للدراهم، عبيد لإيه؟ للدنانير، عبيد للذهب، عبيد للفضة، عبيد للعقارات، بدليل إنه بيضيع صلاته علشان يحصل جنيه ولا عشرة جنيه ولا مئة ألف جنيه. يبقى كده عبد الله ولا عبد ديناره ودرهمه وعقاره؟ أهو كده كل اللي يضيع صلاة أو كل اللي يضيع فريضة مطلوبة منه قدرها الله عز وجل وقضاها؟ نقول له لما بتضيع الفريضة معناها بتقول إلا أنا ضيعت الفريضة علشانه هو ده اللي يستحق العبادة. يطلع بقى جنيه مثلا، واحد صاحب محل واقف فيه طول النهار يأذن الظهر ما راحش صلى ولا حتى سحب السجادة وصلى في المحل، وواقف على رجليه لحد ما أذن العصر، قصده يقول إن المحل أهل لأن يعبد من دون الله. ده دي ترجمة شنيعة، وإلا لو كانت الحقيقة عنده أن الله أحق أن يستجاب له وأن يسعى إلى تلبية ندائه كان يغلق المحل ويروح، أو على الأقل يعمل إيه؟ يصلي في المكان بتاعه. يبقى يقول حق الله أولى وبعد كده يجي على حق الله، وهكذا في الباقي. يبقى احنا عرفنا كم حاجة بيبنوا عليها حياتهم، معرفة الله عز وجل، معرفة إيه؟ النفس، معرفة العدو، معرفة الدنيا وكيفية الاحتراز منها والتعامل معها. بعد ما عرفوا الحاجات الأربعة دي ألزموا أنفسهم بخطة علشان يحققوا الأربعة دي، بقى خطة مرسومة. ألزموا أنفسهم لتحقيق هذه الأبنية الأربعة بواحد، دوام المجاهدة. يعني دوام المجاهدة يعني ما بيناموش، مش ما بيناموش يعني الأربعة وعشرين ساعة، أقصد يعني إيه؟ صحيين على طول، لو جه العدو يخبط على بابهم الشيطان يعني يجاهدوه؟ لا، ده احنا صحيين، خلي السلاح صاحي. لو جت النفس تريح تكسل شوية عن حق الله أو عن حق العباد أو عن المطلوب منها، يقوم يقول لنفسه لا والله لا راحة إلا حين تدخلين الجنة، فهنا لا تعب، خلاص. يبقى دوام المجاهدة يعني يجاهدون أنفسهم، يجاهدون شياطينهم، يجاهدون الدنيا ولا يسلمون لها. وشدة المكابدة، المكابدة اللي هي إيه؟ العناء، مشقة، تحمل المشاق. لأن ممكن أروح أصلي بس الجو برد جدا، فأنا بقى إيه؟ بتحمل، بأتكبد المشاق دي. ممكن يكون المشوار اللي أنا رايح له في إرضاء الله عز وجل محتاج سفر يوم أو اتنين أو ثلاثة، فأنا بتحمل. ممكن يكون جهاد في سبيل الله وحروح ومش هرجع وأقتل في سبيل الله، أتحمل. شدة المكابدة. وبعدين يا شدة المكابدة تتجلى في الصراع بين حظ النفس وحق الله عز وجل. فالنفس تريد أن تتفلت وحق الله عز وجل يريد أن يضبطك. فيوم بقى الواحد يحصل بين يعني أقعد شوية ولا أروح أصلي، أقعد في البيت ولا أروح أسمع درس العلم، أقعد في البيت ولا أروح مش عارف أعمل إيه. زي برضو شدة المكابدة لما يجي في مسألة فيها خصومة فيقول لك عايزين نتصالح، فيوم يتشبث برأيه فيبقى عايزة مكابدة، فيوم يقول والله هو الصلح ده هخليه لله. أي نعم، أنا ممكن أستمسك برأيي وأشفي غيظي وأطع فلان وفلان، لكن المصلحة وإرضاء الله ادفع بالتي هي أحسن. لا، أنا نفسي مش مطوعاني، بس أنا هعمل إيه على نفسي بقى؟ هدوس على نفسي، هتحمل المشقة النفسية. ليه؟ علشان أرضي الله عز وجل. يبقى شدة المكابدة وحفظ الأوقات. شايف الخطة بتاعتهم عشان يوصلوا لتحقيق الأربعة اللي قلناهم؟ دوام المجاهدة، شدة المكابدة، حفظ الأوقات. يعني ايه حفظ الأوقات؟ كل وقت وله ايه؟ أدان، لكل مقام مقال. سبحان الله، ده حتى من ضمن الحاجات الرائعة جدا عند العلماء الصالحين، لهم عجائب عند العلماء الصالحين، بيقول لك اللي كان عنده مجموعة من الذنوب وتاب وعرف الله وعرف الطريقة وأبصر وتبصر واهتدى واتبع سبيل المؤمنين، وهو قاعد بقى بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد سنتين وهو قاعد في ساعة الصفاء الإيمان، ممكن يتذكر ذنوبه اللي فاتت؟ فرد الرجل الصالح ده قال لا، لا ينبغي له أن يتذكر هذه الذنوب حتى لا يعكر صفو إيمانه. انت شايف ده عايز يعمل ايه؟ قال لك دلوقتي الوقت اللي انا فيه دلوقتي وقت صفاء باتصالك بالله، ولا وقت تعكير وتكدير بانقطاعك عن الله؟ انا دلوقتي في حالة صفاء تائب. قال لك ما تستدعيش بقى الحالة اللي فاتت تقوم تفسد وقت الصفاء بتاعك. هو دي خد بالك، اصل التوبة بيبقى فيها الندم على ما فات، الندم ده خلاص خد وقته وراح، وانا مشيت السكة بقى ارجع ابص لورا تاني؟ لا، ما ممكن اجي ابص لورا المعصية تحلف عيني فأوحل فيها بقى. فيبقى يقول لك ذكر ساعات الكدر في أوقات الصفاء لا ينبغي للعبد أن يفعلها. عايز يقول لك إن كل وقت وله وله إيه وله عمله، ليحفظ الأوقات، يجي وقت الصلاة وقت الصلاة، وقت الزيارة وقت الزيارة، وقت العمل وقت العمل، وقت النوم وقت النوم، كل حاجة لها وقتها. واغتنام الطاعات، شوف الخطة، اغتنام الطاعات يعني إيه؟ يعني ما من عمل إلا ويقومون به حتى ولو كان هذا العمل هينا. وأظن كويس أوي أن ممكن من الطاعات الاهتمام بمن لا يهتم به الناس عادة، يعني المجانين حد بيهتم بهم؟ حد بيهتم بهم؟ فاكرين قصة الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه ورحمه، لما خبط على أهله وقال لهم حضروا لنا إيه؟ حضروا لنا خبيص بقى أو حيس الاثنين، خبيص هي الخبيص، خبيص ده بقى تمر مع سمن، يعني حاجة إيه؟ حاجة ما شاء الله طعام فاخر، بيتعمل بقى للضيوف بعد تعب أهل البيت شغالين طول النهار يجهزوا فيه. فأول ما جهزوا الحاجة قدموا له، فما ترى مين الضيف الكبير ده اللي طلع عينينا طول النهار في شغل الخبيص ده؟ خبيص يعني حاجة مخلوطة، يعني جاية من الخبص، والخبص هو الخلط، عشان كده الخباص بيسمى خباص لأنه إيه بيخلط الكلام ببعضه. فالمهم فبيبصوا كده، لو الربيع ابن خثيم ماسك الطبق وبيأكل الراجل المجنون ده وريالته نازلة في الأكل، فهو بقى ده اللي طلع عينينا. فلما مشي ومخلص راجل راح ممشيه، قالوا اتعبتنا وكلفتنا ثم تطعب الخبيص، يعني الحاجة الحلوة اللي بتتعمل طول النهار، رجلا مجنونا لا يدري الحلوة من المر، ده ما يعرفش. قال لهم لكن الله يدري. هي جات له فرصة. سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش يفطر ابدا الا لما يدور على ايه؟ على مسكين يفطر معاه. يقول لهم ما افطرش، هتقول لي مسكين من اي حتة؟ اغتنام الطاعات. ما اصل هو ليه بيجيب مسكين؟ هو فاهم الرساله بتاعه الصيام. قال لك ان انا بصوم ليه؟ اولا عباده لله، وثانيا تهذيب للنفس، وثالثا كسر الشهوه، ورابعا لاحس بالجوع. فهو جه اخر النهار حس بالجوع، قال في ناس جعانه مش هفطر الا لما يجي واحد جعان. يبقى هو بيدور على ايه؟ على انما احنا دلوقتي بنبص على جزء وسايبين جزء. اول ما يجي الفطار ما لذ وطاب، وتعرف بقى ما لذ وطاب عندنا يبقى ايه؟ وناكل الحمد لله دمها نعمة واحفظها من الزوال، وناكل ونشرب اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت، وننفخ بقى كرش بقى فوق كده ونفتح صدرنا صمنا يوم النهاردة، وكان طويل وكان حر شديد قوي الحمد لله، وما فكرناش في مسكين نبعت له لقمة، ده احنا الأكل اللي أكلناه كان ممكن يكفي ايه؟ 10، وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ده كلام مين ده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما يبقى شوف دي ناس حست بالكلام ده، يبقى عملوا ايه الخطة كان يوصلوا لتحقيق المباني الأربعة؟ دوام المجاهدة، شدة المكابدة، حفظ الأوقات، اغتنام الطاعات. يتفتح باب طاعة ممكن يغلق ما يرجعش ثاني بعد كده، يعني لازم يحط بصمته، لازم يوقع، لازم يشارك. عارفين اغتنام الطاعات دي ظهرت فين؟ في غزوة تبوك. ها؟ غزوة تبوك بقى عملوا ايه الجماعة أصحاب الشغل باليومية الأجرية؟ عملوا ايه؟ كانوا بيشتغلوا بحفان تمر طول النهار، وأيام تبوك كانت أيام حر وأيام قحط وأيام جد، واللي عنده حفان تمر هيرجع بيه يبقى راجع بوليمة كبيرة لأولاده، او شغال بحفان شعير عشان يتخبز رغيفين ياكل هو والولاد طول النهار، بس ده اللي هياكلوه. فيرجع الواحد من الأجراء دولة يقوم قاسم حفان التمر نصين أو حفان الشعير نصين، يودي نص للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي يا رسول الله ده حطه في مؤونة الجيش اللي هيطلع غزوة تبوك والنص الثاني ليا وعيالي، لا يجدون إلا جهدهم. بس المنافقين عملوا في اللحظة دي سخروا منهم، يعني يقول لهم إيش يعمل حفان التمر بتاعكم ده، إيش يعمل حفان الشعير بتاعكم، لا ده كبير، اتقوا النار ولو بشق تمر. هي دي اغتنام الطاعات، اغتنام الطاعات. ومن اغتنام الطاعات المواظبة على دروس العلم، بل هي من أعلى أنواع الطاعات. ده احنا عندنا عبد الله بن عباس قال، وابن مسعود وأبو الدرداء وغيره، وكلام الأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يعني يكاد يكون إجماع من العلماء على إن مجلس علم خير من قيام ليلة. مجلس علم خير من قيام، لأن العلم هيفتح لك الآفاق، هيعلمك، هيزيدك إيمانا. وإلا هي أمة الإسلام اتأخرت بسبب إيه؟ سبب التخلف عن العلم، العلم الشرعي والعلم الايه الدنيوي الاثنين. واغتنام الطاعات ايه في الخطه تاني، ومفارقه الراحات. ومفارقه الراحات يعني ايه؟ يعني الجماعه دول الناس يبقوا مقيلين وهم صحيين، الناس يبقوا نايمين وهم خلايا نحل في بيوتهم، ادي مفارقه الراحات. امال هيرتاحوا امتى؟ بيقولوا لأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه، متى يجد العبد الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. يبقى معنى كده ما فيش راحة، إحنا شغالين الدقيقة تفرق معايا في درجة في الجنة أو تفرق معايا في السبق إلى الجنة. فاكرين هذا الزاهد العابد الجليل الذي كان يصوم ويقوم ويتصدق ويفعل الخير، ثم يقول لنفسه لما يجي ساعة النفس تطلب الراحة والهدوء يقول لها تفكراني هسكت لك؟ يعني تفكراني انت صمت بقى هو يلا ارتاح شوية، انت صليت يلا نام شوية. لا، قال لها والله لأزحفن بك نحو الطاعة زحفا، لو انت حبيت تريحي هزحف على بطني، لأزحفن بك نحو الطاعة زحفا، أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به دوننا؟ يجوا من القيامة يقولنا أنتوا صف تاني، إحنا اللي واقفين حوالين النبي بس، والله لأزحفن بك نحو الطاعة زحفا حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا. كان الناس دي عجيبة والله العظيم، الأحنف ابن قيس كان يجي كده لما يصلي ركعتين ركعتين ويلاقي نفسه حيتعب ونفسه تقول يلا نام بقى نسيت لك خمس ست ركعات اهو، مدد شويه كده، يقول لا مدد لا لحظه، يوم رايح بقى عندي شمعه ولعه، شمعه ولعه، ويقوم حاطط صباعه كده ويقوم يقول لي ايه، حس حس يا حنيف يلا ايه رايك، يقول انت عايزه ترتاحي، طب نار شمعه وريني شطارتك كده هتقعدي قد ايه كده في النار دي، ويحط صباعه لحد ما يحس بالالم يشد، يقول لها تريدين ان تنامي حتى تستنقذي نفسك من النار. ده فكري يحير ده. وواحد تاني كانت لما نفسه تحاول يعني ايه تتعب، خد بالك ده كان بيقوم الليل وعايز يكمل، ده مش كانت بتقول له نام وبلاش قيام ليل النهارده زي حالاتنا، ولا يصلي ركعتين في المسجد كده بقول الله واحد وقل اضرب بالفلق ويروح يقول صليت ركعتين قيام ليل الحمد لله بس ربنا يديمها نعمه بس، لا ده كان بيصلي كتير وعايز يقعد بقى يا عيني شويه يرتاح، يوم حفر قبر في بيته كده ايام ما كان عندهم الدور بتاعتهم على كلها دور واتنين بس، ويقوم يلاقي نفسه بتدعو للراحه، يقوم لابس الكفن ورايح ونايم في القبر ويقول لها ها انت قد نزلت القبر فماذا تتمنين، يعني بيخيل الموت لنفسه، تقول له اريد ان ارجع الى الدنيا فاعمل صالحا، يقول لها انت في الدنيا قومي ايتها الخبيثه فاعملي حتى اذا نزلت القبر وجدت روضه من رياض الجنه. شوف مفارقة الايه؟ مفارقة الراحات والتلذذ بما أيدوا به من المطالعات وصيانة ما خصوا به من الكرامات. يعني ايه؟ يعني المنح اللي ربنا سبحانه وتعالى يمنحها لهم من فكرة رائقة، ما هو ساعات الواحد يبقى هو بيفكر كده تقول فكرة إيمانية حلوة يتلذذ بها كأنه بياكل تفاح وبيشرب مانجا ومش عارف ايه الكلام ده اللي بيتلذذ به البدن، لا الروح حين يفتح الله عليه بمعنى، حين يحفظ آية من القرآن الكريم ويفهم معناها يتلذذ ويتيه بها فرحا ويطير بها فرحا. ولما يكون عندهم كرامة من الكرامات ربنا أكرمهم بها ما بيشعوهاش بقى زي الجماعة بتوع الموالد اليومين دولة، يقول لك سيدي فلان أو الشيخ فلان الشيخ الطريقة الفلانية صاحب كرامات، وهو يقعد يقول من كرامات ربنا علي 1 2 3 4 A5. يا عم في ايه انت بتعد الكرامات؟ ده أصل الكرامات الأصل فيها الإخفاء ولا النشر؟ الإخفاء الأصل فيها. وصار بقى المريدين في الطرق دلوقتي قاعدين يلزقوا ايه للشيخ بتاعهم كرامات. من ضمن الكرامات بتاعتهم يقول لك ان تقعد قدام الشيخ يعرف انت عايز ايه. وحي طبعا، امال ايه الوحي بينزل عليه؟ يقول لك انت جاي علشان كذا كلام. من ضمن الكرامات بتاعت الشيخ بتاعهم ان التفسيرات بتاعته تفسيرات الهاميه من عند الله عز وجل، ما لهاش علاقه باللغه خالص، ما لهاش علاقه باللغه. ايه ده؟ يقول لك فتح الفتوح يا بلادي، ما تعمل ايه؟ لا، يبقى الكرامات كرامات ايمانيه مبنيه على القران والسنه، وكانوا يخفونها ولا يشرونها. شفت الناس دي بتعمل ايه مع نفسها؟ شفت الخطط ماشيه ازاي؟ تعال نشوف تفسير الكلام اللي قاله عبد العزيز ابن ابي رواد لمين؟ لشقيق ابن ابراهيم البلخي. قال له الشأن بقى الحكايه الحقيقه في مع المؤمنين في ثلاث حاجات: 1 معرفه الله، 2 الرضا بما قسم الله او عن الله، 3 الثقه بما في بما عند الله عز وجل او الثقه بالله. يعني ايه؟ ان تعرف الله بقلبك ولسانك وسمعك وجميع جوارحك، وتعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال له أما تعبد الله لا تشرك به شيئا أن يكون جميع ما تعمله لله خالصا من صوم أو صلاة أو حج أو غزو أو عبادة فرض أو غير ذلك من الأعمال. يعني الفرائض والنوافل والظاهر والباطن، إيه اللي بيحركك في الأعمال دي كلها؟ إرادة وجه الله عز وجل، حتى يكون عملك كله لله خالصا. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال له إيه؟ وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. تفسير الثقة بالله إيه؟ ألا تسعى في طمع، ولا تتكلم في طمع، ولا ترجو دون الله سواه، ولا تخاف دون الله سواه، ولا تخشى من شيء سواه، ولا يحرك الإنسان من جوارحه شيئا دون الله، وأن يجتنب معصية الله. معنى الكلام ده إيه؟ عارف الثقة بما في أيدي بما عند الله عز وجل إن قلبك يطمئن. إنما الذي لا يثق بما عند الله هيبقى عنده الطمع هو اللي بيحركه، فلما يقعد قدام حد يقول كلمة، هو بيقول الكلمة علشان يصطاد بيها اللي في جيب فلان او اللي في مزرعه فلان. يقعد يقول والله ده حضرتك والحكايه والروايه. هو قصده يقول الكلمه دي لله، ولا قصده يقولها مدح لفلان علشان فلان يقوم مديله اجنده، مديله سندوتش، مديله قفص مش عارف جوافه، مديله 10 جنيه؟ لا. يبقى الثقه بما عند الله عز وجل الا تمشي في طمع، والا تتكلم في طمع، والا ترجو دون الله سواه. يعني لا ترجو دون الله سواه؟ كثير من الناس يرجو ان فلان الفلاني هو اللي يقضي له حاجته، ويقول لك لا انا مالي ايدي من فلان هو اللي هيخلص الموضوع ده. لا، الا ترجو دون الله سواه، يعني ترجو الله وحده، تعتمد على الله عز وجل وحده. والا تخاف دون الله سواه. هتخاف من مين؟ تخاف من ظالم؟ تخاف من غاشم؟ تخاف من ايه؟ لا تخاف الا الله عز وجل، لان هم حاجتين اللي بيخوفوا الناس: الرزق والأجل، وكلاهما والحمد لله بيد الله. فعلما تخاف؟ يبقى ده الثقة بالله عز وجل، لأنه لا يملك أحد أن يزيد في أجلي أو ينقص من أجلي، ولا أن يزيد في رزقي ولا أن ينقص من رزقي. يبقى لحرجو حد ولا هخاف حد، إنما أرجو الله عز وجل وأخاف الله عز وجل. ولا يحرك شيئا من جوارحه دون الله، يعني أي حركة هيحركها يبقى دي بطاعة الله. عامل زي سفيان الثوري ما بيقول ايه؟ بيقول ان استطعت ان تحك رأسك بأثر فافعل. يعني ايه بأثر؟ يعني بيقول لك لو يعني قبل ما ترفع عشان تهرش رأسك اسأل: هو في طريقة لهرش الرأس في السنة النبوية؟ ده عايز يعلمك الامتثال. ان استطعت الا تحك رأسك الا بأثر فافعل، عايز يعلمك ان انت ماشي بكتالوج، يعني ما بعملش اي حركة من تلقاء نفسي. واحنا عندنا طريقه معينه ان هنحك راسنا بيها؟ لا ما فيش، بس هو قصده يبالغ لك في المساله، يقول لك عود نفسك دينك جاي يمنهج حياتك كلها، دينك جاي يتحكم في حياتك كلها. فقبل ما تاخد اي خطوه في حاجه في الدين في الموضوع ده بترسم لي الطريق فيه وتحط لي الخطوات، ولا مفتوحة؟ لأن إحنا عندنا في حاجات فيها منهج وحاجات فيها إيه؟ عفو، منطقة مفتوحة، كل واحد يتصرف في حدود ما يملي عليه الواقع بتاعه من غير معصية الله عز وجل. طيب لما تيجي بقى الثقة، الثقة بالله عز وجل تجلت في مواقف عديدة. مثلا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، إن الله معنا. ده موقف الثقة بالله. سيدنا موسى عليه السلام لما أصحابه قالوا، لما بيهربوا فرعون، إنا لمدركون، فرعون والجنود ورانا خلاص ضعنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما أبوه قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملية، يعني ملية يعني طويلة، مش عايز اشوف وشك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. شوف الثقة بالله. في سورة الصفات قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيهدين الصراط المستقيم، سيهديني التي هي أقوم. دي ثقة. يبقى الثقة بالله عز وجل تتجلى في ساعات الشدة، في ساعات المحن، في ساعات الضيق. ما ممكن واحد يبقى عايز 50-60 جنيه زيادة، ولا 100 جنيه، ولا 300 جنيه، ولا أكتر، ومش عارف يدبرهم إزاي، ومحتاجهم سريعا. أول حاجة بيفكر فيها أروح لمين، أروح لمين، تروح لمين إزاي؟ وده سؤال يا راجل. أول حاجة المفترض ترفع عليك وتقول اللهم يسر، يا رب ارزقني، يا رب اقض ديني، يا رب امنحني، يا رب اعطني. يوم يجي بعد كده اللي هيخبط على بابك ويديك الفلوس، او تكون انت ماشي واحد ايه يا قبلك وانت تعرفه، ازيك يا فلان مش عارف ايه، يا اخي ده انت ليك عندي مبلغ من زمان انت نسيه، اتفضل. والله بتحصل كتير، لانه الاول وثق بما عند الله عز وجل فيسر الله له امر. شوف بقى يجي يقول لك بعد كده وان ترضى بما قسمه الله لك، او ان ترضى عن الله. قال لك تفسير الرضا عن الله على 4 خصال. رضاك بما قسم الله، ما ارضى بما قسم الله لك تكن ايه؟ اغنى الناس. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. في 4 حاجات يبان فيهم الرضا بما قسم الله. الـ4 دول ميزان. ايه هم؟ 1 الامن من الفقر. يعني ايه الامن من الفقر؟ سبحان الله دي جميلة، لما دي ساعة الامن من الفقر. في 1 خايف ليل ونهار لا يفتقر، خايف من السنة اللي جاية لما يعرفش يدفع القسط اللي عليه، خايف بعد 10 سنين لما يعرفش يسطر البنت ويجوز الواد، خايف لمش عارف ايه. الله انت خايف ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى تكفل لك برزقك. من امتى؟ من قد ايه؟ شكر الله لك. من قد ايه ربنا سبحانه وتعالى تكفل لك بالرزق؟ قبل أن يخلق الخلق بكام؟ 50,000 عام قدر فيها أرزاقها وأقواتها. الله. وبعد كده وانت في بطن الوالدة ايه اللي يحصل؟ يؤمر الملك بكتب 4 من ضمنها ايه؟ بكتب رزقه، بكتب رزقه. خلاص. يبقى انت لما يبقى عندك رضا بما قسم الله هتبقى عندك أمام، مش خايف من الفقر، ماشي واثق. إنما اللي ما عندوش رضا بما قسم الله ومرتبه 300 جنيه قاعد يحسب بعد 10 سنين هعمل ايه؟ ده انا لا هعرف اجوز الواد ولا سطر البنت ولا اطلع من الشقه الضيقه اللي انا فيها عشان يبقى عندي اوض للاولاد لما يكبروا، ولا قاعد يحسب. شغل نفسك بالحساب ليه؟ تشغلش نفسك بالحساب، اشغل نفسك بالعمل. اطع الله، اسعى، امشي في مناكب الارض، كل من رزق الله، تاجر في الحلال، اجتهد، وسوف ياتيك الله عز وجل بالبركه. ال 300 جنيه ما هي طلعت أجيال كويسة. أنا حلفت لكم بالله قبل كده، ناس كان مرتبهم 300 جنيه و 400 جنيه وخرجوا أطباء ومهندسين ورجال أعمال ومشايخ وكل ما يخطر على بالك، وما شاء الله ركبين سيارات وسكنين شقق ومحترمين. حد كان يفكر أن الراجل اللي مرتبه 300 جنيه عياله يحصل لهم كده؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خافوا عليهم إيه؟ الفقر. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى الرضا بما قسم الله انك تكون من جواك مش خايف من الفقر ولا من الضيق ابدا، لان رزقك على ايه؟ على الله. اما اللي مفكر ان رزقه على الشغل بتاعه وعلى المرتب اللي بيجينه والعلاوات ومش عارف ايه، ده هتلاقيه دايما خايف من الفقر، خايف من اللي جاي. يبقى ده أول حاجة تبين لك أنت راضي عن الله ولا لا، أو راضي بما قسم الله. اثنين، الأمر الثاني اللي يفسر لك الرضا بما قسم الله، حب القلة. يعني حب القلة؟ لا، دي شرحها بقى يبان في مقولة تانية لشقيق ابن إبراهيم نفسه. قال من خرج من النعمة ووقع في القلة، يعني كان معاه وتحول ما بقاش معاه، كان يملك وتحول ما بقاش يملك، كان عنده سعة وتحول بقى في ضيق، كان عنده يسر تحول بقى في عسر، كان عنده رخاء انتقل بقى في شدة. وده واضح جدا، بيمر على الناس ظروف كتير كده. فبيقول من خرج من النعمة ووقع في القلة، ولا تكون القلة عنده أعظم من النعمة، وقع في غمين، غم في الدنيا وغم في الآخرة. العكس بقى، ومن خرج من النعمة ووقع في القلة وكانت القلة أعظم عنده من النعمة التي خرج منها، كان في فرحين، فرح في الدنيا وفرح في الآخرة. معنى الكلام ده إيه؟ يقول لك أصل أنت ما بين يسر وعسر وغنى وفقر وصحة ومرض وشدة ورخاء، في هذه الأحوال كلها من الذي يقلبك؟ الله عز وجل كل يوم هو في شأن. فأنا كنت غني فأنا فرحان لأن ده من عطاء الله، فافتقر فأنا فرحان لأن ده من تقدير الله، والله عز وجل حكيم، والحكيم لا يظلم، والحكيم يضع شيء في موضعه. فأنا أسخط ليه؟ أنا معاك لما تيجي محكمة من البشر تحكم عليا وأنا شايف أن الحكم فيه ظلم عليا، بزعل بس بسلم بالحكم وأنا زعلان. إنما لما يكون الحكم حكم الله عز وجل بقضايا وقدره ما بزعلش. ليه؟ لأن الله لا يقضي لعبده إلا الخير، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، هو الذي يعلم أحوالك. ألا يعلم من خلق ولطيفه خبير؟ ده مرة واحد من الصالحين دخل بيته فما لقيش أكل فبكى. قلت تبكي ليه؟ عشان قالها باتهم غير عشاء؟ قال لا، أبكي فرحا ويقول كده يا رب هل أنا عندك بهذه المنزلة حتى لا تجعل في بيتي طعاما في هذا اليوم؟ أنا منزلت كبيرة عندك أو كده يا رب عشان اليوم ده يجي عليا وما لقيش فيه أكل ليا ولعيالي. فيوم الله، إيه الحكاية دي؟ الراجل ده معلش بقى حسين أرشل ده ولا إيه؟ بيحب الفار ولا لا؟ طبعا. تعال شوف مفهومه إيه، يقول لك هل أنا يا رب عندك بهذه المنزلة حتى تجعلني شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه يمر عليه اليوم تلو اليوم ولا يجد في بيته طعاما؟ انت شفت رجع لفين؟ كان رزق آل محمد كفافا أو قوتا، بل أحيانا كان وصام يعدي يوم واثنين وثلاثة ما يلاقيش الأكل، فكان يربط على بطنه إيه؟ حجرة عشان تسد فم المعدة فما يحسش بالجوع. شفت قلب؟ لأنه بيتقلب في أقدار الله. فهو حين يكون عنده الحمد لله الذي يسر، لما ما يكونش عنده الحمد لله الذي قدر علي ذلك الأمر. يبقى إذن أستطيع أن أقول لك إن الرضا بيتجلى في الأمن من الفقر، ما بيخافش من المستقبل خالص لأنه كله بيد الله مكتوب، بس بيعمل وبيجد. يعني اثنين، حب القلة، لما يجيله الفقر يقول هو من عند الله، لما يجيله اليسر يقول هو من عند الله عز وجل، يبقى هو راضي. طب ايه رأيك في حاجة حلوة قوي؟ تعال ما اقول لك عليها جميلة، ارجو ان انا استطيع ان انا اطلعها دلوقتي. ايوه، فاكرين امبارح الاسبوع اللي فات لما قلنا كلام بشر بن الحارث لما قال من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات؟ يبقى أنت في حالة الغنى راضي وفي حالة الفقر راضي مع الصبر طبعا. يقول لك هنا الحسن بن صالح الإمام الكبير أحد الأعلام الفقيه العابد، الحسن بن صالح ولد سنة 100 وتوفي سنة 169، شوف بيقول إيه؟ ربما أصبحت وما معي درهم، يجي علي اليوم ما فيش في جيبي حاجة خالص، وكأن الدنيا قد حيزت لي، والدنيا كلها إيه؟ ملك، رغم أن معاش ولا مليم. ليه؟ هو شاف المعنى لأنه حب القلة، حب الفقر. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بالاستعاذة من الفقر، أعوذ بك من الكفر والفقر. خد بالك في فرق بين حب الفقر حال يقدر عليك. هل لما يقدر عليك العسر مطلوب منك ايه؟ الرضا والصبر. انما لما يقدر عليك الامر ده مطلوب منك تدعو الله برفعه ولا لا؟ تقول اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك، اكفني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. يبقى في حاجه اسمها الرضا اذا قدر عليك. اتنين، والسعي لرفع هذا الواقع الذي قدره الله بالالتجاء الى الله عز وجل. بدليل النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. يبقى الحسن بن صالح عليه ان ربما اصبحت وما معي درهم وكان الدنيا قد حيزت لي. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز كان بيقول اصبحت وما لي سرور الا في مواقع القدر. ايه اللي يفرحني كل يوم الصبح اللي ربنا مقدره عليا؟ يطلع مواقع القدر غنى فرحان في سرور، يطلع مواقع القدر فقر فرحان وسرور، يسر فرحان وسرور، عسر فرحان وسرور. أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. إن تكن السراء فعندي الشكر، وإن تكن الضراء فعندي الصبر. ولما احتضر جاءه الموت جعل يقول اللي هو عمر بن عبد العزيز اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب لما عجلت تأخيرا ولا لما أخرت تعجيلا. يعني لا عايز أعجل الحاجة اللي بعد عني شوية ولا عايز أخر الحاجة اللي جاية شوية، إنما أنا جاءتني عاجلا الحمد لله، جاءتني مؤخرا الحمد لله، جاءتني ميسورة فلله الشكر، جاءتني معسورة فعندي الصبر. ولذلك العلماء قالوا اللي بيجيله صاحب المقام ده مقام بقى اللي هو يرضى عند السراء ويصبر عند الضراء له دعاء جميل قوي. يقول لك اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني. لا أقدر آخذ إلا اللي تكتبه لي، ولا أقدر أمنع إلا اللي تمنعني منه، لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني. اللهم وفقني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك، إنك ذو الفضل العظيم. يبقى قلنا تفسير الرضا ليه كم ركن بقى هنا؟ أربعة. واحد، الأمن من الفقر. اتنين، حب القلة. حب القلة يعني نقول ربي في قرنة؟ لا، نصبر إذا جاءت القلة ونطلب الخروج منها بالعمل والدعاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث اللي هو يدلك على الرضا بما قسم الله، خوف الضمان. يعني خوف الضمان ده؟ يقول لك الضمان معناها ألا يخاف إذا وقع في يده شيء من أمر الدنيا أن يقيم حجته بين يدي الله في أخذه وإعطائه على أي الوجوه كان. كلام تقيل شو بس عايز تعبر فيه. الضمان يعني إيه؟ يعني بيقول لك ربنا واقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فلما يسألني يقول لي الميت جنيه اللي خدتهم يوم الحد 3 ربيع الأول سنة 1432 هجرية جولك منين؟ ربنا ضمن الإجابة، معايا حجتي يا رب جبتهم من الحلال، سعيت وعملت وما كانش فيهم شبهة. الألف جنيه اللي جولك في 5 ربيع الأول سنة 1435 هجرية جولك منين؟ عنده الضمان والحجة، يا رب جبتهم من المشروع الفلاني. يبقى الضمان معناها إيه؟ معناها أن يكون عندي حجتي في الإجابة يوم ربنا ما يسألني عن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فبيقول لك من ضمن الرضا بما قسم الله أو من ضمن الرضا عن الله أن تخاف الضمان، يعني تظل خائف ألا تقيم حجتك. الله، دي هتنفعني في إيه؟ سلام، هتنفعني في إيه؟ ده هتخلي الواحد يمشي على عجين ما يلخبطوش. لما الواحد يخاف لما يكونش معاه حجة على العشرة جنيه اللي جابهم من المرتب ولا الخمسين جنيه، هيعمل ايه في الشغل بتاعه؟ هيخاف. يعني دلوقتي انا بروح شغل المفترض من 8 ل 3 مثلا وباخد 1000 جنيه، رحت الشغل الساعة 9 وطلعت الساعة 2، 10 ايام في الشهر، يبقى راح كم ساعة؟ 20 ساعة. واحنا عندنا ايام العمل 5 مثلا، يعني من 8 ل 3 كم ساعة؟ 7. كم؟ 7 في كم يوم؟ 20 على 7، يبقى عندنا كم ساعة عمل في الشهر؟ 300 ساعة مثلا ولا أكتر؟ ما هو إذا كان 7 أيام في 5 في كام يوم بعد كده؟ في 20 210 ساعة؟ قول 250 ساعة. ضيعت منهم 20 ساعة، جيت متأخر ساعة وطلعت بدري ساعة، يبقى المفترض الألف جنيه أشوف كل ساعة بتعمل كام جنيه وأجي على الـ20 يا شغلي خدوا الفلوس دي مش عايزها. أظن كلام يجنن ده ويهبل، ده الصح، ده الصح. جيت أنا اتفقت مع واحد صاحب عمارة هشتغل باليومية من الساعة 8 للساعة 5، أمحر ولا بيض ولا بلط؟ فجيت أنا اللي بلطت في الخط، بدل ما اشتغل كويس ودي إنتاجية 3 متر بلاط في اليوم في الساعة مثلا، لا بقيت أمشي براحتي. آه أنا بشتغل براحتي، أنا هلك نفسي على إيه؟ المفترض يجي آخر النهار يقول لي والله أنا معدلي الطبيعي 10 متر بلاط في اليوم مثلا، أنا عملت 8 وإنت كنت متفق على 50 يومية، اتفضل 5 جنيه أو 10 جنيه يا إما يسامح فيها، أنا ما جبتش الإنتاجية اللي كانت مطلوبة مني اللي هي الحد الأدنى اللي هتحاسب عليه. مين ده؟ امال هي الامراض والبلاوي جت منين؟ من الحرام اللي بيسرف ابداننا والشبهات. اظن المساله كده ضربت معانا خالص. حتى المدرس اللي بيروح الحصه بتاعته بيعمل في الحصه ايه؟ يا ترى بيستغل المهارات بتاعته كلها في الحصه، ولا بيعمل شويه حكاوي كده القهاوي للطلبه وفي اخر؟ الله يرحمه كان عندنا مدرس درس لنا تاريخ واحنا في رابعه ثانوي ازهري قبل ما يبقى 3، وكونوا بقى 3 دي مصيبه من المصايب اللي نزلت في الازهر. فكان يجي اه والله كده، كانت حصته الاولى الجرس يضرب يقوم جاي حاطط الشنطه بتاعته والكشكول بتاعه، معلش يا ولاد 5 دقايق هاخد السندوتش بتاعي بس، ما طفحتوش في البيت ليه قبل ما تيجي؟ يعني الحصه بتبدا الساعه 8، ما انت عندك في البيت من الفجر كنت تطفحه هناك في البيت. حط الشنطه يقعد والله العظيم نص ساعه في البتاع ده اللي بيبيع سندوتشات في المدارس، اسمه ايه؟ المقصف، يسموه مقصف، ويدبها فول بقى ويجي. كان بيشرح كويس الشهاده لله. اول ما يدخل بايع، كانت الحصه ساعه الا ربع، يشرح على ما يبدا يسخن الجرس يضرب، يقول يا اولاد لو كانت الحصه طالت شويه كنت شفته عجايب. الله يرحمه بقى، افضل الى رب. ده المفترض كان يتحاسب في مرتبه على تلت مرتب بس، ومات بمرض عجيب ربنا يعافينا. وفي ناس ما بتموتش بأمراض، بتطلع بالبلاوي دي كلها هناك يوم الحساب، ده اللي مات بمرض ده ربنا خلص منه شويه. فشفت ازاي معناه خوف الضمان، ان من الرضا بما قسم الله ان انا ما مدش عيني للي ما هوش ليا، ولا مدش ايدي للحاجه اللي مش ليا، وما خدش الا الحاجه اللي عملت المقابل بتاعها، والا لما اجي يوم القيامه هيبقى معايا الضمان ولا مش معايا؟ كل واحد بقى يدور على نفسه، معاك شهادة الضمان للفلوس دي؟ يبقى لو رضيت بما قسم الله هتخاف. لا انا ما مديش ايدي هنا اجيب شهادة الضمان من ايه؟ اقول ايه لربنا؟ انما اللي ما بيرضاش بما قسم الله بيهبش ويتفنن في التزويغ ويضربوا اوراق. يعني مثلا اديك مثلا، في بعض الجامعات لما يبقى في حد بيطلعوا تعاقدات بره عشان يحسنوا مستوى المعيشه، وده امر معروف، القسم مثلا فيه 10 يقول لك يبقى القسم موجود فيه على الاقل 40% و 60% بره، يبقى انت عندك 10 في القسم، اللي مسموح لهم يطلعوا التعاقدات 6، ويبقى عندك 4. امال ليه هيدرس الطلبه اللي هنا؟ طيب لو حد من الاربعه جاله تعاقد عايز يطلع، لازم يكون حد من اللي بره هيجي. او في حيله ثانيه، يجيب عقد مرافق لزوجه، لا مش محرم، هو ما بيبصلهاش انها محرم، مرافق لزوجه وخلاص. يعني يجي يقول يا جماعه اللي هو واحد من الاربعه، ما هو فيش حد من السته اللي بره هيجي بقى عشان ده يطلع مكانه، يقول لهم يا جماعه انا مراتي طالعه تشتغل ولازم اكون رفيق ليها. فهو كان بيبقى عامل ضارب العقد ده باسم الزوجه، ضربه باسم الزوجه، يعني روح ب 3000 جنيه عند اي واحد يقوم ضارب له عقد كده من بره، واعمل له تاشيره على الجواز ان انا طالع مع مراته، مراته مش هتشتغل والعقد ده مزور، وهو يكون متعاقد مع الجامعه اللي طالع لها. معايا ولا لا؟ متعاقد مع الجامعه اللي طالع لها، فمراته قاعده في البيت ولا بيشتغل. هو دي الحقيقه انه طالع مرافق؟ كيف يستحل ذلك؟ كيف؟ والمؤمنون عند ايه شروطهم، والجامعه شرط عليك كده، فانت ما تقولش لا ده هم مدعين عليا، دي شروطهم، خليك صريح. أنا أعرف كتير طالعين بالطريقة دي كده ويدرسون الشريعة والعقيدة والفلسفة والتفسير والحديث وهلوم مجرة. أو الله العظيم أنا هتجنن، كيف أتوصل إلى الحلال بالتزوير؟ بنعفينا الحلال إنه يتعاقد مع جامعة، إنما يكون بال ده معاه شهادة الضمان، ده لو رضى بما قسم الله له هنا في الجامعة، لأن ما فيش فرصة يطلع فيها بالشروط المعروفة ما كانش حيقع في المطب ده. إنما هو ما ليش علاقة بحكاية الضمان، ضمان مين يا عم؟ الله يهديك، أنت مالك محنبلها كده عم الشيخ؟ بس يبقى لو رضى بما قسم الله له في اللي دخله في الجامعة دلوقتي لحد ما حد يرجع وما يضربش عقد مزور لزوجته عشان يطلع مرافق والكلام ده، اللي بيعمل كده خايف من الضمان. لو عملت كده قول لربنا ايه ده داخل بقى اللي بيجيب شهادة ان هو خالي من الفيروس مش عارف ايه عشان يطلع، ربنا يعافي الجميع. ده رقم ثلاثة. رقم أربعة اللي يدلك على رضا بما قسم الله ايه، ان يكون متوكلا على الله في ماله وفي نفسه وفي الناس. يبقى التوكل على الله في المال، التوكل على الله في النفس، التوكل على الله في الناس. لأن التوكل على الله، التوكل عموما أربعة: توكل على النفس، توكل على المال، توكل على الناس، توكل على الله. من علامة الراضي بما قسم الله أني واحدة فيهم التوكل على الله في الثلاثة، المال والنفس والإيه والناس. يعني إيه بقى الكلام ده؟ قال لك التوكل على المال معناه، اللي بيتوكل على ماله معناه إيه؟ أن يقول ما دام هذا المال في يدي فلا أحتاج لأحد. فلوس معي هعمل زي جوحة لما لقوه رايح، مالك يا جوحة رايح فين؟ قال رايح أشتري حمار. قالوا تقول إن شاء الله، قال الفلوس في جيبي والحمار في السوق. يعني هو كده معتمد على إيه؟ على الفلوس. فهو ماشي في السوق ناشل النشال، النشال ده بيسموه زمان الطرار. فالمهم ناشل فرجع على رجليه، قال فين الحمار يا جوحة؟ قال اتسرق إن شاء الله. أما كمل أول. يبقى التوكل على المال أن يقول في داخل نفسه أو بلسانه ما دام هذا المال في يدي فلا أحتاج لأحد، أو بلسانه بيقول إيه؟ بيقول بالفلوس أعمل كل حاجة، بالفلوس أشتري النفوس، أنا ممكن أشترك وأشتري مش عارف إيه. لا، هذا أنت متوكل على مالك يا حبيبي. بل الصح بقى أن يعلم يقينا أن الله هو الذي رزقه هذا المال، وأن الله هو الذي يرزقه غير المال. ما هو بيقول لك بفلوسي أشتري أي حاجة، بفلوسي أعمل أي حاجة، بقى كده متوكل على إيه؟ على المال والفلوس. نقول له اللي اداك الفلوس ربنا سبحانه وتعالى، واللي يقدر يجيب لك الأشياء الأخرى اللي عايز تجيبها بالفلوس ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي ألا تعلق قلبك بالمال، بل علقه بالكبير المتعال. التوكل على النفس معناه ايه؟ يقول لك ما دمت صحيحا فاني لا احتاج الى معونه احد، انا اقدر اعمل كل حاجه بنفسي، مش عايز حد يعمل لي حاجه. فقد توكل على نفسه، وينبغي عليه ان يعلم يقينا ان الله الذي وهب له الصحه هو الذي يرزقه. يعني يقول لك بشطارتي بقوتي اقدر اعمل ده؟ لا طبعا. يبقى انت كده اعتمدت على نفسك، ينبغي أن تعتمد على الذي وهبك القوة والصحة والعافية التي تتحرك بها نفسك. تفسير التوكل على الناس، الأولاني كان بيتوكل على ماله وعلى نفسه، الأولاني والتاني ده بقى بيتوكل على الناس. يعني يقول لك ما دام فلان موجود وحي حدش يقدر يعمل لي حاجة، ده أنا خالي البيه، ده أنا خالي الباشا. مش ده اللي يقول لك أنت عارف بتكلم مين؟ ده بيعتمد على نفسه، ده اللي بيكلمك ان هو عارف بيكلم مين، بيكلم عن نفسه. او واحد تاني او استنادا بقى اللي عايز اجيبه، ما هو انت عارف بتكلم مين؟ الو ايوه فلان، الحين يا بابا، الحين يا ماما. ايه يا عم بيعتمد على الناس. انا مش عارف انا ابن مين، هي دي انت ابن مين في مصر يا شاطر، هي دي. يبقى ده التوكل على الناس، ان يقول ما دام فلان حيا فاني لا احتاج لاحد، ده عامل لي كل حاجه وسندني فذلك توكل على. وده احنا شفنا اللي كان متوكل على الناس حصل له ايه دلوقتي، راحوا فين كلهم الناس دول؟ ده بيقول لك لمن ترى، بيقول الشعب يريد اخراج النظام، لان النظام كله راح في لمن ترى، فبيقول احنا عايزينهم هنا وربنا يتوب عليهم. خدوا بالكم، اياك ان تعود نفسك لغه الشماته التي الان طغت في الصحافه والفضائيات. اياك اياك اياك اياك اياك، وحفظنا كررها لحد ما موت. هل ترجو لمبارك التوبه ولا الموت كافرا فاسقا فاجرا؟ أقسم بالله أني أرجو له التوبة. وطالما قلت الكلام ده هنا، هل ترجو الأحمد عز واسمه التاني ده بتاع الداخلية العدل وسرور والشريف، ترجو لهم التوبة ويموتوا تائبين نادمين على ما فعلوا من الآثام السياسية والمالية وغيرها، ولا ترجو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ مش كده ده شعارنا مثلا في الجرائد دلوقتي بيعملوا كده، ولا شماتة وتشهير وتفضيح؟ لا، دي لغة لا يعرفها المؤمن أبدا. ده أنا في أستاذة دكتورة بتكلمني بنفس اللغة، بتقول لي القسم عندي بيقول لي أنت مجنونة، ده لو كان قتلك حد ما كنتش قلت كده. والله لغة الإيمان لا تعرف إلا هذا، وأدين الله عز وجل بذلك. لكن هل معنى كده أن أنا بقول لك اردم على البلاوي بقى الفاتح قاتلة؟ طبعا التحقيق أخذ مجراه وربنا يستر عليه في باقي أموره، فلان أو سين أو صاد أو عين أي واحد، مش بتكلم عن شخص بعينه، ونسأل الله له الهداية. ده الصح. يبقى التوكل على الناس أن يقول ما دام فلان حيا فإني لا أحتاج إلى أحد، أنت مش عارف أنا ابن مين يعني، مش عارف أنا خالي مين كده. ومن كان على هذه الصفة فهو جاهل، لأنه ينبغي أن يعلم أن الذي خلقه ورزقه ويحميه ويتكفل بحوائجه هو الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وردت في 7 آيات في القرآن الكريم، آل عمران الآية 160، المائدة الآية 11، التوبة 51، إبراهيم 11، المجادلة أو المجادلة 10، التغابن 13، اللي هي وعلى الله فليتوكل المؤمنون 7 مرات. ومن لم يتوكل على الله يصير خارجا عن الإيمان، ومن لم يكن بالتوكل على الله مؤمنا فهو جاهل كائنا من كان. شفت الـ3 حاجات اللي قالهم له بقى عبد العزيز بن رواد؟ قال له الشأن بقى في علاقتك مع الله وحياتك معه، 1 أن تعرف الله بإيه؟ بقلبك، وبالتالي هتخلص العمل ليه، ولسانك هتعلن عقيدتك، وبسمعك مش هتسمح للشبهات تخش عندك ولا تسمح لأي حد يشتم الدين وانت قاعد تتفرج عليه، وبجميع أعضائك يبقى هتشغلها في طاعة الله عز وجل. 2 أن ترضى عن الله أو بما قسم الله. 3 أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يد الإيه؟ المخلوقين. سريعا حاجات أخرى ونكمل إن شاء الله مع إبراهيم، مع شقيق ابن إبراهيم. قال شقيق ابن إبراهيم لو أن رجلا عاش 200 سنة لا يعرف هذه 4 لم ينجو إن شاء الله. لو واحد عاش 200 سنة وما يعرفش 4 حاجات اللي جاية دي لن ينجو. يبقى 4 حاجات دي هي فيها الايه؟ النجاة. ايه هم بقى؟ 1 معرفة الله، 2 معرفة النفس، 3 معرفة أمر الله ونهيه، 4 معرفة عدو الله وعدو النفس. هم الـ4 اللي احنا قلناهم في الأول، بس هنا زود لنا معرفة أمر الله ونهيه. يبقى المعرفة بالله أدي 1، المعرفة بشرع الله أدي 2. ايه ربنا يريد منك ايه؟ أحكام الله. في ناس ما تعرفش ربنا يريد منها ايه؟ في ناس ما تعرفش، عايزك تعمل أي حملة على أي جامعة وشوف الأولاد قاعدين يتكلموا في الأمور الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، بينقلوا بيقصوا كده كلام من على الإنترنت والفيسبوك والكلام ده ويتكلموا كأنهم أصحاب التحليلات وهم إيه؟ كوبي أند بيست. ما هو دلوقتي أي واحد عايز يعرف يدخل على أي موقع يسحب معلومتين يهضمهم كويس يفرنطهم كده ويجي يقولهم، تفكر إن هو اللي بيقول الكلام ده؟ لا، خد بالك قاعدين يتكلموا في قضايا كتير قوي، لو سكيت واحد منهم سؤال شروط صحة الصلاة ايه؟ ما يعرفش. هاي انا بقوله ما تتكلمش في السياسة، لا ده انا بقولك تتكلم في السياسة، بس تتكلم في السياسة لما تكون خبير بيها او تنقل عن من يكون خبيرا بها. اما ان تكون خبيرا فتكلم، اما ان لا تكون خبيرا فانقل عن الخبراء الثقات الامناء. فتيجي تسأله عن احكام دينه ما يعرفش. طيب تعالى للاولاد اللي بيتجوزوا عرف في الكلية، عارفين احكام الله؟ لا طبعا مش عارفين احكام الله، بدينهم مش عارفين شروط الجواز ايه، عشان كده سمحوا لنفسهم يتجوزوا الجوازات العرف اللي عاملينها. طيب اللي قاعد مصادق واحده في الكليه ولا مصادقه واحد، عارفين احكام الله؟ مش عارفين، لان ما قروش وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ده ما يعرفش احكام الله. اللي بيختلف واحده زميلته في الشارع ورا كده في الجامعه، ده الله يرحمه الشيخ اسماعيل صادق العدوي خطيب الجامع الازهر، بيقول كان في جامعه من الجامعات عامل محاضره، فقام عميد الكليه وبعض الاساتذه هم قاعدين في المكتب بيسالوه عن الاختلاط في الجامعه. طبعا لو قال لهم الاختلاط لا يجوز، ان المفترض ده جورج بوش يا جدعان قبل ما يسيب المهببه بتاعته الرئاسه الامريكيه كان بيعمل جوائز للمدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعات اللي هتفصل بين البنين والبنات. جورج بوش فهمها يا جدعان، اغبى خلق الله فهمها، واحنا هنا قاعدين. المهم الشيخ لو قال لهم لا يجوز، بس متطرف وارهابي ورجعي وطالباني وهابي، ولو قال مستنير وعصراني وشغل الشيخ الكبير بقى، فبيقول ألهمني الله عز وجل وأنا أنظر من شرفة الشباك، يقول فوجدته، بيقول مكتب العميد بيطل على شارع كده في الجامعة مكان كده، يقول فوجدته شابا أجلس زميلته على حجره ويقبلها، فقلت لهم الجواب عندي فيما ترون لا فيما تسمعون. أنا سمعت الشيخ إسماعيل صدق العدو الله يرحمه بيقول كده، قال لهم انظروا من الشرفة، فنظروا فوجدوا المنظر في الحتة الركن البعيد الخالي كده ورا مكتب العميد في الكلية، قال لهم هذا هو الجواب، بس راح ساكت، حاصوا بقى ما عرفوش يتكلمون، ده ربنا سبحانه وتعالى ساقها إليه على قدر كما يقال يعني. فشوف بقى بيقول لك الأربعة دول اللي ما يعرفهمش لا ينجو ولو عاش 200 سنة، معرفة الله، اثنين معرفة النفس، ثلاثة معرفة أمر الله ونهيه أحكام الله، أربعة معرفة عدو الله وعدو النفس. طبعا معرفة عدو الله ليه الشيطان بقى ومكائده، هو الشيطان له أهداف، في هدف بعيد اللي هو الأصلي وفي أهداف قريبة، ها؟ ليه غاية وليه أهداف. الغاية بتاعته إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة، نهايته عايز يدخلهم كلهم النار، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب علشان يدخلهم النار محتاج يعمل شوية أهداف، ستة لازم أتعرفهم علشان أأمن منهم. أول حاجة يدعو الناس إلى الشرك بكل صوره، سواء بقى يعبدوا جوذة ولا موزة ولا مش عارف إيه، ويعبدوا الفار زي ما في بعض الأماكن في اليابان، أو يعبدوا أو ملاحدة، أو يعبدوا البقر، أو أي شيء، أو يعبدوا الصليب، أو أي شيء مما يعبد من دون الله عز وجل، أو يبقى بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعتقد أن الميت اللي في القبر يشفي ويصح ويغني ويفقر نعوذ بالله. شوف أول حاجة عنده عشان يوصلهم النار محتاج ياخد خطة، يبدأ الأول يشوف هل في إمكانية يشركوا بالله أي صورة من صور الشرك، يرسم على الشرك. طب ما قدرش الجماعة دول، لا شرك، لا نو شرك، عيش يقول لهم خلاص عندي هدف تاني عشان أجيب رجلكم للنار، إيه هي؟ البدعة، بعد الشرك على طول البدعة، خليكم قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويمشي رفع الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرفع الراية معاك. لكن في السكة بقى يعمل لك شوية بدعة بقى، والمصيبة السودة بقى إن اللي بيعمل البدعة بيعتقد إنه على صح، والابتداع هو الزيادة أو النقصان من دين الله عز وجل، وده صور معروفة بقى وممكن نتكلم عنه بعد كده. طب ما قدرش يقعك في البدعة، تقول له لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ينفعش يا حبيبي، ده صلوا كما رأيتموني وصلي، وقال ما حدش ينقص ولا يزود في الدين، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول له ما انتش عايز تعمل البدعة عشان تخش النار معايا؟ سهلة، في حاجة اسمها الكبائر. وماله يا عم، خليك راجل محافظ على دينك وما بتعملش بدع، وتحارب البدع كمان، واللي يعمل بدعة تطلع روحه، ها؟ والشرك لا، ده انت الشرك ده تموت وما تشركش بالله، يبقى لا تعمل شرك ولا بدعة. بس الكبائر، طبق الكبائر فيش مانع تظبط نفسك كده في الحسابات في الشركة اللي انت فيها، ما هم ولاد 60 في 70 ونهبين البلد، ما انت بتاخد حقك، ها؟ خلص حقك مش كده؟ هدي واحد. اثنين بيقول لك لا انا بقول لك اذني، لا انا اقول لك اذني ازاي يا راجل، لا البنت ده حلوه وكويسه، وبيقول لك المذهب الحنفي ممكن تتجوزها من غير اذن ابوها، ينعل ابوها روح اتجوزها، وروح يقنع البنت بقى والكلام ده. او لو عارف لا يا عم ده بكر، اقول لك بيقول لك ان عند داود الظاهري ان البكر يشترط وجود الولي وان الثيب لا يشترط، فهي مطلقه وارمله، داود ماشي الكلام يعني، متع نفسك برضه، بيدور له على عشان يقف كباير. انا اتصل عليا واحد مره الساعه 3 بالليل، قلت لكم القصه دي هنا ولا لا؟ او الساعه 2 بالليل، كان قبل كده اتصل عليا قبلها مثلا ب 3 4 شهور، لقيت واحد بيتصل عليا برضه في عز الليل، رديت رن قفلت رن قفل ما مش وقت حد يتصل بحد فيه خمس ست مرات قلت اكيد في استغاث ايوه قال لي سامحني انت بتتصل عشان تسامحني قلت له يا عم بس ما تسالنيش سامحني ليه قلت له خلاص يا سيدي سامحتك على ما كان منك شكرا ورحت كاتب عليه سماح اسم سماح ده عمل لي مشكله في البيت على فكره اخد بالك فالمهم ايه عايز اعرف مين هيتصل بعد كده اعرف ايه اللي هيبان من اسئلته بقى فلقيت الساعه 1 بالليل سماح بيتصل بقى مش بتتصل بقى ها دكتور لو سمحت انا زوجتي مصره على الطلاق دلوقتي وهي حائض وانا بقول لها الطلاق في الحيض بدعه هو احنا عندنا الطلاق له شروط مش اي واحد كده يخبط يمين الطلاق ما هو ده برضو من معرفه احكام الله هو اي واحد يحب يطلق يوم يطلق وخلاص كده اهو لا طبعا في حاجه اسمها طلاق سني وحاجه اسمها طلاق بدعي لو انت هتاخد قرار الطلاق بتستنى لحد هي ما تطهر ولا تقترب من زوجتك طلق انما لو انت كنت اقتربت منها جمعتها يعني وعايز تطلق يقول لك استنى لحد ما تحيض ثم تطهر وبعدين طلق لا ده هي في فتره الحيض وانت عايز تطلق لا استنى لحد ما ما ينتهي الدوره عندها وتطهر ده كل ده عشان يديك فرصه تراجع وتاخد وتدي طيب ده الطلاق السني الطلاق البدعي انه بيطلقها في فتره الحيض او بيطلقها في طهر جامعها فيه ويقع ده المفتى بيه وجمهور العلماء يقع بس الاولاني بيقع مع انتفاء الاثم اللي هو الطلاق السني لو كان ليه سبب مقبول شرعا الطلاق البدعي لو كان ليه سبب مقبول شرعا وطلقها في طهر جامعها فيه او فتره الحيض بيقع مع لزوم الاثم يبقى مذنب لانه خالف السنه فصاحبنا بيتصل عم سماح ده وانا بقول لها الطلاق البدعي وانا مش عايز اقع في الخطا يا عم الشيخ وانا مش عايز اخالف سنه النبي تقول الدهان ايوه يا بنت انت عايزه تطلقي ليه ده كلامه صحيح في طلاق سني وفي طلاق بدعي واستني شويه لعل ايه ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيل الغمه وتصرفه نظر عن الطلاق راحت سمعت البقين مني راحت خبطاني بقى كلمه في ودني طلعت من ودني الثانيه قالت لي أصله متجوزني بدون علم أهلي يا عم الشيخ يخرب بيتك قلت لها اديهوني انت جاي تقول لي عايزة تتطلق في الحيض وانت متجوزة من غير إذن أهلها قال لي مش مشكلتي دي يا عم الشيخ دلوقتي قلت لها مشكلتي أنا قلت لها يا بنت اديهاني يا بنت انت لم شنطتك وعلى أهلك دلوقتي الزواج ده باطل انت ازاي تسمح لنفسك ترضى امك تتجوز كده بالطريقه دي سكت ترضى اختك سكت قال لي المساله فيها خلاف عم الشيخ فيها خلاف وانت بقى فقيه بالخلاف واخترت بناء على ترجيحات وادله يا سعاده المجتهد ولا لان وافقه الشهوه اللي عندك او الشيطان بقى بيوقعه في الكبائر يستحل اعراض الناس بغطاء الزواج لا نكاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وفي الرواية فهي زانية فهي زانية فهي زانية فالشيطان ليه مداخله بقى لازم تعرف مداخله لازم تعرف مداخله ليه غاية وليه أهداف دخله في الشرك مفيش نزله في البدعة مفيش وقعه في الكبائر مفيش يقول له طيب مفيش كبائر أكتر لك الصغائر يا حلو ما دام انت زنا والعياذ بالله لا سرقه لا غيبه لا نميمه لا بيبعد عن الحاجات الكبائر كلها ومقفل معاه في الاربعه دول لا شرك ولا ولا بدعه ولا ايه ولا كبائر يقول له الصغائر حاجات السهله بقى يكترها عليه ومعظم النار من مستصغر الايه الشرر انه اصلا قال اياكم ومحقرات الايه الذنوب اللي هي الصغائر فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا زي بالظبط انا ممكن اضرب لك بحاجه بسيطه السجاير لو افترضنا ان هي صغائر رغم ان المجامع الفقهيه كلها بصمت بالعشره ان هي حرام لو افترضنا ان هي صغائر وهو بيشتري علبه السجاير فيها 20 سيجاره يبقى بيصر على كم سيجاره 20 والسيجاره فيها 10 انفاس على اقل تقدير 20 في 10 ب 200 يعني كل نفس بياخده من السيجاره بصغيره يبقى بيعمل كم صغيره في العلبه 200 صغيره يبقى لما تضرب في 30 يوم 6000 صغيره يعملوا كم كبيره 6000 صغيره ده اهيف كيف اللي بيشرب علبه سبحان الله فيصغروا صغائر لا لا شرك ولا بدعة ولا كبائر ولا صغائر العب غيرها يا أبلس يقول له ده باين ده مقفل بقى في موضوع المنكرات والشرك والمعاصي لك عندنا برضو ايه الموضوع؟ مادام مش عايز تعمل معاصي بانواعها، لا شرك ولا بدعة ولا كبائر ولا صغائر، يبقى على اقل حاجة عندي ما تعملش طاعات يا حلو، مش هخليك تعمل طاعات. ويقف له صاحبنا ايه يدوس عليه يقول له لا الا الطاعة، انت هتروح في المعصية لا، وبرضو تصدنا عن الطاعة لا، يقول له ده انت بان عليك بقى هتعمل راجل عليا. يوم يقول له ليك عندي برضو رقم 6، ما دي كلها اهداف الشيطان. يقول له انت مصر على الطاعة وإقامة الفرض، طيب مش هخليك تتهنى بيه، اول ما تيجي تصلي حوسوس لك في الصلاة، حوسوس لك، افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا، يبقى عايز يخلي الفرض بدل ما يبقى تمام التمام يخليه نص. هو لما انت تاخد من ورا الفرض 100 حسنة وهو يوسوس لك يخليه 50 حسنة، يبقى كسب منك ولا لا؟ يبقى على الاقل انت ما تبقاش صاحب درجة كبيرة، ما عرفتش اجيبك اسفل سافلين، يبقى ما خليكش ترتفع في الدرجات، اطير اللي اقدر اطيره، كل اللي طوله منك حلم. طب ان ما قدرش يقول لك اشغلك بالمفضول عن الفاضل، يعني انت جه فرض وحتروح تصليه، يقوم يعطلك عن الفرض بحاجة تانية سنة، المهم علشان يفوت عليك ثواب الفرض، لأن ثواب الفرض إيه؟ كبير، أحب الأعمال إلى الله الاشتغال بالفرائض، ويشغلك بالنوافل. يعني مثلا والدك يكون مثلا محتاجك في حاجة، وتلبية أمر الوالد فرض في الطاعة طبعا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب يقوم يشغلك بحاجة نفل، زي إيه؟ صلاة الضحى مثلا. أبوك يقول لك تجيني دلوقتي حالا، تقول أصلا متعود على صلاة الضحى ما أقدرش أسيبها، وحضرتك بتاخد في صلاة الضحى تلت ساعة، ووالدك عايزك حالا. هترجع لقصة جريج العابد لما أمه نادت عليه يا جريج، وكان بيصلي نافلة، يا ربي أمي وصلاتي، لا الصلاة يا جريج ما فيش فايدة، يا ربي أمي، راح تالت مرة قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، ابتليه بالزواني والعياذ بالله، دي دعوة جامدة قوي. فالمهم قال الجماعة اللي قاعدين في بني إسرائيل، قالوا جريج عامل لنا العابد بتاعنا وعامل صومعة على طرف البلد ومحدش قادر يغريب أي حاجة، فواحدة من العاهرات قالت لهم أنا أقدر إيه أغريه لكم، تدوني كام؟ راحت عنده يهديك يرضيك، ده أنا ماليش أهلي، ده أنا مش عارف إيه، وروديته عن نفسه تقع في الفاحشة. فوجدت حصنا حصينا، فوجدت راعيها، ترجع للجماعة بقى تجر أذيال الخيبة وتخسر الرهان، لقت واحد راعي مكنته من نفسها، حملت من أبو الواد ده، قالت لهم جريج، راحوا هدوا عليه الصومعة وجابوه عشان يصلبوه، يموتوا، عمل لنا فيها شيخ وعمل لنا مش عارف إيه. المهم سيبوني يا جدعان صلي ركعتين، صلى ركعتين ودعا بالطريقة بتاعت، لأن كل نبي كان له صلاة لكن بتختلف، لكل جعلنا منكم إيه شرعة ومنهاجا. سيدنا عيسى بيقول وأوصاني بالصلاة والزكاة، فكل دين له صلاة. فالمهم سيبوني أصلي، فصلى وراح إيه ماسح على الولد الصغير ده لسه مولود، من أبوك يا غلام؟ وده من اللي تكلموا في الإيه في المهد، قال أبي الراعي، بس انكشفت. فقالوا له خلاص حقك علينا، ودبني لك الصومعة من ذهب واللي مش عارف عاطين زي ما كانت. ده كله عشان اقول لك ان عايز اشغلك بالمفضول عن الفاضل، ابوك ولا والدتك بينادي عليك، ده الاجابة هنا فرض. وانت اصلي تحية المسجد ولا اصلي الضحى ولا جاوب ابويا وامي؟ طبعا لو جاوبت ابوك وامك الثواب اعظم. يوم يقول لك لا يا راجل، بقى ابوك احسن من 4 ركعات ضحى، دي صلاة، انت فاهم ازاي كده؟ يبقى اصحى بقى. دي كلها عشان اقول لك ان عايز اقول لك 4 حاجات اللي ما يعرفهمش ولو عاش 200 سنه لم ينجو من النار: معرفه الله، معرفه النفس، معرفه امر الله ونهيه اللي هو دين الله، يعني معرفه عدو الله وعدو النفس. احنا كده خلصنا عليكم، فان شاء الله نكمل في لقائنا مع شقيق المره القادمه. والله انا كنت محضر حاجات حلوه قوي، صعبان عليا اسيبكم وامشي من غير ما اقولها، بس ان شاء الله المره الجايه تجدون عجبا عجبا عند شقيق ابن إبراهيم البلخي، وهو يبني معنا الإيمان والعقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.